ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا مثيل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، نادى على البشرية بمكارم الأخلاق وحديث الشذا، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك سيدي يا رسول الله. ثم أما بعد أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله جميعا بتحية الإسلام، الله أسأل أن يجمعني وإياكم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. درسنا يوم درس القلوب، وكل يوم هو درسنا في هذه الحلقات خاصة في ظلال المحبة، هو درس فقط للقلوب. فإن كان الدرس للقلب فلا ينبغي على طالب العلم أن يحضر بلا قلب، فإلا في هذه الحلقات إنما نعالج هذه القلوب ونبقيها ونصفيها حتى تصحبها السلامة، ثم نضعها بين جنبيك لتلقى بها ربك جل وعلا، حيث أن الله سبحانه وتعالى لم يشترط على المسلمين النجاة، ولم يضمن لربنا سبحانه وتعالى لأي مسلم النجاة إلا بشرط واحد، وهو سلامة هذا القلب. لا يأتيك نفع في الدنيا ولا في الآخرة إلا بسلامة هذا القلب. فعلى ذلك نحن ننقي ونصفي ونطهر القلوب لله رب العالمين. وتنقية القلوب يا إخوان لا يشترط فيها أن يكون الداعية قلبه أطهر القلوب على الإطلاق، فإن مذهب أهل السنة والجماعة أن الصحيح أن الدعوة واجبة على كل مسلم يعمل بها أو لا يعمل، فأنت تدعو إلى الصلاة أو غيرك يدعو إلى الصلاة وقد يكون لا يصلي، والآخر يدعوك إلى عدم الغيبة وقد يكون يغتاب، فلا يفهم البعض أن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى بصلاح القلب، قلبه أصلح قلوب البشر، ولا لكونه عنده علم غدير أنه أعلم أهل الأرض، ولا لكونه عنده فقه عالم أنه يعمل به، ولا لأنه يحفظ كتاب الله جل في علاه أنه يعمل بما فيه. لا، الداعي إلى الله يدعو إليه عمل أو لم يعمل. فاليوم ننقي ونصفي القلوب في هذه الحلقات، ننقي ونصفي القلوب حتى نخلصها من كل شوائب الحياة ونقدمها بين يدي الله عز وجل، حيث قال ربنا لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونحن بصدد الحديث عن الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل، أي الأعمال التي إذا عملتها أحبك ربك جل وعلا، يعني أنت تعمل هذه الأعمال لكي يحبك ربك سبحانه وتعالى. والمعنى أننا ندرس هذه المواد الشرعية حتى نصل إلى الثمرة، إلى ثمرة العلم، وطالب الدراسة التربوي إنما يتعلم في المدرسة أو الجامعة حتى يصل إلى الثمرة التي هي النجاة، والمزارع يزرع طوال العام حتى في نهاية العام يحصل على الثمرة. والمعنى أن كل هذه سبل وطرق في نهاية المآل تصل إلى البغية الحقيقية، إلى ما تريده حقا، إلى ما تريده على الحقيقة. يعني زارع الحديقة البستان يروي الشجر ويضع له المبيدات ويعني يزينه ويرعاه و يمنع عنه الآفات والحشائش، هل هو يهتم بهذه الشجرة أو بهذا الزرع لماذا؟ لهذه الشجرة لحالها لنفسها لذاتها، لو لم تنبت هذه الشجرة ثمرة ما اهتم بها هذا الاهتمام، ولكن لعلمه بأنه يرجى منها الثمرة فإيه فسقى وطهر ونقى ومنع الآفات. يعني خلاص لابد وأن تصل إلى ما تريده. طيب أنت وأنا والجميع يريد محبة الله عز وجل، فلكي تصل إلى هذا الهدف وهذه البغية، لكي تصل إلى هذا الأمر وإلى هذه الدرجة أن الله يحبك، لابد وأن تسلك بعض الطرق التي توصلك إلى محبة الله عز وجل. وكنا قد وصلنا مع حضراتكم إلى الحلوة بالله جل في علاه وقت النزول الإلهي، إنك تخلو بربك سبحانه وتعالى، تخلو به، تصبح أنت وربك فقط، فتناجيه وتتلو كلامه وتقف بين يديه بالقلب، تقف بين يدي ربك متأدبا بآداب العبودية بين يديه، فتستغفره وتدعوه وترجوه. فإن فعلت كنت في طريقك إلى أن يحبك الله سبحانه وتعالى. وشرحنا هذه الكلمات مفصلة، شرحنا لحضراتكم هذه الكلمات المفصلة التي هي الخلوة به وقت النزول الإلهي. ونكمل اليوم فنقول بعدما كنا قد وقفنا وانتهينا بأحاديث عدة تكلمنا فيها عن قيام الليل، فأنت لا تستطيع أن تناجي ربك سبحانه وتعالى ولا تتكلم معه ولا تدعوه ولا تشكو له حالك إلا في أن تقف بين يدي ربك سبحانه وتعالى مصليا له ساجدا. وبينا لحضراتكم ذلك من حديث بلال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهاة عن الإثم وتكفيرا للسيئات. عليكم بقيام الليل وقت النزول الإلهي تلتقي بربك سبحانه وتعالى، فإن ذلك دأب الصالحين، فإن فعلت كنت منهم، إن فعلت ذلك كنت من الصالحين. وقربة إلى الله تعالى تتقرب بهذه العبادة إلى ربك جل وعلا لتصل إلى بغيتك وأمالك وأملك في أن يحبك ربك سبحانه. ومن فوائده أيضا أنه منهاة عن الإثم، قيام الليل يمنعك عن ارتكاب المعاصي وارتكاب الذنوب، سواء كانت هذه الذنوب والمعاصي بالبدن أو بالقلب. وهو أيضا تكفير للسيئات، أن يمحو الله سبحانه وتعالى في قيام الليل خطاياك وذنوبك ومعاصيك. وأيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا الحديث كنت قد حدثتكم به من قبل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول ربك سبحانه وتعالى: من يدعوني فأستجيب له؟ من المنادي؟ ربك جل وعلا يتودد إلى عباده: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ إن كان لك حاجة، لك دعوة، لك مسألة، تريد عطية، تريد مغفرة، اطلب من ربك سبحانه وتعالى. لا أقول مرة في الأسبوع ولا مرة في الشهر ولا مرة في السنة ولا مرة في كل ليلة. لو عاهدت ربك بهذا العهد ما علق بك ذنب على الإطلاق، مت وأنت بلا ذنوب، لأنك كل ليلة إنما أنت إنما أنت تستغفر ربك فيغفر. ولكننا وقفنا مع حضراتكم بعدما قلنا بعد كل هذا الترغيب في أن نحصل على كثير من الأجور، رغم ذلك نتكاسل عن قيام الليل. يعني مهما نرغب في الناس برضو الناس ما تقومش تقيم الليل. وهو اللي يسمعك كده هو ايه؟ عاقد النية ان يقيم الليل ابتداء من الليل. بعد نهاية الدرس ان شاء الله تعالى اقيم الليل، او اسخر شوية بعدها وراجع الدرس، او اسجله، او اكتبه في كراسي ثم بعدها اقيم الليل. وينوي ذلك ورغم ذلك لا يفعل. هناك تكاسل. ولا أقول نعم أن قيام الليل صعب، صعب جدا، ولا يصل إلى قيام الليل إلا من وفق للقيام. ولكي توفق للقيام فلا بد أن تتوفر عدة شروط، منها شروط ظاهرة وشروط باطنة. أما الظاهرة لكي تحرص على قيام الليل ألا تكسر من الأكل، ألا تكسر من الأكل، فما ملأ ابن آدم وعاء أشر من بطنه، فما ملأ ابن آدم وعاء أشر من بطنه بملؤها أو بملئها إنما تهلك هلكة في الدين وهلكة في الدنيا. فبملئها تأتيك الأمراض وتبعدك عن طاعة رب العباد. فاجعل ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفس أو لنفس. هذا سبب ظاهر، ولا أريد أن أقف عند كل سبب، لأننا لو تكلمنا في كل سبب لأخذنا لكل سبب حلقة وأكثر. لكن أنا أريد أن تخلص للأسباب حتى تصل إلى ملاقاة رب العباد جل جلاله. الثاني، ألا تتعب أو تجهد نفسك بالنهار للأعمال الشاقة. كيف ذلك؟ أن تقسم عملك، أو تجعل من يومك وقتا أو قسطا للراحة في وسط النهار، فلا تصل أبدا إلى التعب. وأجعل قسط الراحة في وسط النهار سببا يعينك على قيام الليل، والتي هي القيلولة التي هي من بعد الظهيرة إلى العصر أو قبيل العصر. وقت القيلولة هذا في النهار هذا يعينك على قيام الليل. ممكن تجلس بفائدة وبدون فائدة مع هذا وذاك، وتحدث هذا في التليفون وهذا على الفيس وهذا على كذا، فينتهي منك النهار ولم تأخذ قسط الراحة. فيأتيك الليل خلاص، إذا خلاص صليت العشاء وجلست قليلا مع الأولاد مع كذا مع كذا، خلاص نمت للشفة في الفجر وبصعوبة. ومنها أيضا أن يبكر في الليل، بس يوم الليل زي الظهر، أن يبكر في الليل. كيف داعي للسهر بلا فائدة؟ التكفير بالنوم سببا يعينك على أن تقيم الليل. وما تقوليش إن إحنا بنيجي الدرس النهارده الساعة 12، يعني متأخر، بنيجي الساعة 12 بس نحن في ليالي الشتاء، الفجر بيبدا الساعة 5، يعني من 12 للفجر خمس ساعات نوم، خمس ساعات. من أنت أربع يصحى قبل الفجر ساعة، فين الليل يصلي الفجر ويقول أذكاره وينام، لو وراك شغل أعمله مصلحة أقضيها، وعندك قسط راحة ثاني بعد صلاة الظهر. برنامج تضعه لنفسك حتى تقف بين يدي الله بالليل. تأكد أنك إن فعلت هذا البرنامج أن كل عمل تعمله في موعده هو عبادة، لأنك حتى نومك في القيلولة نومك هيبقى عبادة، لأنك تنام من أجل شوف زي السحور بالضبط، زي السحور كده في رمضان. أكلك في سحور رمضان عبادة، أكلك في سحور رمضان عبادة، لأنك بتتقوى عشان تقدر تصوم الصبح. تقوم تنام الظهر لك به أجر، هو عبادة لله، نومك عبادة. لما أنت معتاد تعمل عمل بعد صلاة الفجر تقضي بعض الأعمال في ميعادها عشان توفر وقت للنوم الظهر، الأعمال اللي أنت بتقضيها بدري دي عبادة، كل عمل عبادة، لأن كل هذه الأعمال أنت وضعت لها جدول محدد ومعين بمواعيد، تقضي حرصك على أن تقضي هذه الأعمال في مواعيدها حتى تستطيع أن تقف بين يدي الله في آخر الليل، هذا كله عبادة لله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويقوم آخره، هذا ما أخرجه البخاري ومسلم. كان ينام أول الليل ثم يقوم آخره. نوم انت من بعد الساعة 12 لغايتين الساعة 4، 4 ساعات نوم، وقوم الساعة 4 اظبط ونبهك كده اظبط حالك، وقوم الساعة 4 صلي 2 4 6، تيسر لك حتى ولو ركعتين اثنين حافظ عليهم في قيام الليل، وتأتي بالمصحف بتاعك أذن الفجر تصلي الفجر، تقول الأذكار في 5 دقائق أو 10 دقائق، ثم تشهد الرزق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، قال يا عائشة قومي اشهد الرزق بأول النهار كده، مش العيال تروح الحضانة وتجي من الحضانة ويتغدم والحد نايم، مدام مش عارف نايم من أول امبارح تقريبا، ايه ده حد يهزه كده ليكون مات، حد يقول لها فيه هنا ناس، فيه ناس عايشة في البيت وما عملهم ايه نوم 72 ساعة. قال يا عائشة قول اشهد الرزق، المرأة أولى بذلك، المرأة في بيتها في مملكتها تستطيع أن تقضي كل أعمالها في وقت وجيز مهما كثرت، تستطيع أن تصنع لنفسها جدول لأنها لا تخرج من البيت أصلا، أما الرجل أعماله حرة قد لا يتحكم في أوقاته كل يوم، عنده حالات طرقة حالات عرضة، إنما المرأة في بيتها تستطيع أن تضع جدولها وتعمل عليه. ومن الأسباب أيضا المعينة على قيام الليل أن ينام على طهارة، أن ينام على طهارة، تتوضأ وضوءك للصلاة قبل ما تنام، وما تروحش تتوضأ وضوءك للصلاة قبل ما تنام وأنت على جنابة، لا، أولى أن تغتسل الغسل من الحدث الأكبر ثم تتوضأ وضوءك للصلاة وتنام على دي، من الأسباب الظاهرة اللي تعينك على قيام الليل. طب والله يا عم الشيخ انت ما جبتش حاجه جديده، انا فعلا بنام 4 ساعات وبنام ده وبملاش بطني بياكل غير 10 العصر وما عنديش اصلا شغل بالنهار متعب عشان اكون في مشاكل، رغم ذلك ما بصحش صح ولا مش صح؟ منين؟ صح. وبعدين تلاقي نفسك فعلا ما انتش قادر، ما بتكونش الليل فعلا، ده انت كمان ما بتصليش الفجر، بمصيبه ثانيه. كل الاسباب دي باخدها لصلاه الفجر اصلا مش تقيام الليل، ومش راضي يجي معايا الفجر، ما بيجيش معايا، تتكلمني في قيام الليل، ده انا بعمل كل ده وما بيجيش معايا حتى صلاه الفجر. يا الله. اقول لك كل هذا كله بسبب واحد تعمله مع الاسباب دي يبقى تمام، ولو عملته لوحده يكفيك. عارف الاسباب اللي انا قلت لك دي كم سبب؟ لو كان نفسي كم سبب؟ 6 صح؟ ولا انت مش معايا؟ 6 اسباب اهو بكتبهم. ها؟ لا يكسر الاكل، لا تكسر الاكل، لا تتعب نفسك بالنهار بالاعمال الشاقه، صح كده؟ لا تترك القيلوله، صح؟ 4 ان تذكر في النوم، 5 ان تنام على طهاره، مش تنام وخلاص او تنام وخلاص كده، خلاص حاجه كده اترمت على الفرش خلصت الدنيا، لا، عملت كل هذه الاسباب يبقى عند النوم ايه؟ تنام وانت ناوي وعاقد النيه على قيام الليل. طيب هذه النية جاءت في حديث عند النسائي وكذلك عند الحاكم في المستدرك من حديث أبي الدرداء. من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام النبي عشان تعمل به في قيام الليل: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. يا الله، تنام الظهر نوم عبادة وتنام بالليل صدقة من ربك وينحسب لك قيام الليل، فأقضي حياتك نوم بالليل وبالنهار وكله عبادة. يا الله، جميل جدا جميل جدا، تنام الظهر في القيلولة وتاخذ عبادة متعبد وبعدين تنام في الليل وتغلبك عينك وانت ناوي تقوم تصلي قيام الليل فتنام عينك ويغلبك النوم وتنام للصبح فيكون ذلك صدقة من الله عليك، ربنا تصدق عليه عشان تنام وتنام. مش ربنا كده بيتصدق على بعض الصائمين ها فايه فيطعمهم ويسقيهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله اطعمك وسقاك وسقى اكل نسيا او شرب نسيا في نهار رمضان. صدق من الله عليك، انت جعان انت عطشان تصدق عليك ربي، فانت متعب وعندك نيه تصلي ومتعب ربنا يتصدق عليك فتغلبك عيناك تنام صدق من ربك سبحانه وتعالى. بس قبل ده كله فيه بقى رقم سبعة اللي قلت لك هي بالكل، فيه رقم سبعة اللي قلت لك هي بالإيه؟ هي بالكل وتكفيك عن هذا كله. عارف ايه هي بقى؟ اجتناب المعاصي. اجتناب المعاصي ان تبعد عن الاوزار، تبعد عن المعاصي دي لوحدها تجعلك تقيم الليل وتصلي الفجر. دي بس تجتنب المعاصي تستطيع أن تقيم ليلك وتصلي فجرك. الثوري رحمة الله تعالى عليه قال: حرمت قيام الليل خمسة أشهر، حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب أذنبته، بمعصية واحدة انحرم من قيام الليل خمسة أشهر. انت بقى غرقان في المعاصي والذنوب وتقول لي مش عارف اقيم الليل، ده انت لو شدوك من ودانك كده، لو كده شدك من ودانك اخوك ولا ابوك شالك من ودنك كده وقفك في الصف وراه هتنام انت واقف، وانت لو زوجك عمل المستحيل برضه هتنام، لان المعاصي كتير جدا. الامام الثوري يقول لك خمس شهور ما يقيمش الليل محروم من قيام الليل بسبب ذنب اقترفه، ذنب واحد قعد خمس سنين. احنا لو حسبنا بقى ذنوب كل واحد فينا كده تقعد يوم القيامه العصر ما تصليش حتى الفرض، ذنوب يوم قد تمنعك العمر كله، ذنوب يوم واحد بتعملها قد تمنعك العمر كله من ان تقيم الليل او تصلي. يا الله، الذنوب والمعاصي وباء، داء، مرض ينبغي على كل مسلم أن يعالج نفسه من هذا، يعالج نفسه من هذا المرض. أحد الصالحين شيخ من مشايخ أهل السنة أظنه شيخ البخاري قال: قضيت أكثر من 20 عاما. أنا أقول لك القصة دي عشان أقول لك إن صلاة العشاء وصلاة الفجر يساوي قيام الليل، من صلى صلاة العتمة كمن قام نصف الليل وفي العشاء، ومن صلى صلاة الفجر كمن أقام الليل كله. كلام مين؟ كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت لما تصلي العشاء يبقى صليت إيه؟ نصف الليل، أقمت نصف الليل، ولما تصلي الفجر يبقى أقمت النصف الثاني، يبقى أنت كده أقمت الليل. بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أنت بقى تصلي الفجر والعشاء. احد مشايخي الشيخ خالد رحمه الله تعالى قال: ظللت اكثر من 20 عاما اصلي لا أترك صلاة الجماعة قط. ففي يوم من الأيام منعني عنها مانع من صلاة العشاء. منعه مانع، جاءه واحد صاحبه واحد ضيف أخروا عن صلاة الجماعة. قال: فلما فرغت مما شغلني التمست مسجدا في المدينة فلم أجد. دور على مسجد في صلاة مقامة جماعة، يدور مفيش. قال: فلم أجد صلاة جماعة مفيش. قال: فدخلت مسجدا، مسجد لوحده. قال: فحضرني كلام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفز أو صلاة الفرض أو صلاة الجماعة تزيد عن صلاة الفرض أو صلاة الفز في ثلاث روايات للحديث 21 درجة وخمس وعشرون درجة وسبع وعشرون درجة، ثلاث روايات للحديث. أعلاها والذي ثبت 27 درجة، صلاة الجماعة تزيد عن صلاة الفرض 27. قال: فأخذت بالذي هو أعلى، يعني أخذ بالكام؟ بالحديث اللي يقول كام درجة؟ بالحديث اللي هو 27 درجة. سليم، أحسنت، بارك الله فيك. قال: فصليت العشاء 27 مرة. قال: فصليت العشاء 27 مرة. أمر لا يطاق، حقيقة أمر صعب جدا، ولكنه فعله لكي يحصل الإيه؟ ها؟ يحصل إيه؟ إخوانا، يحصل صلاة الجماعة. أي تحصيل أجل، يعني يحصل صلاة الجماعة، تمام؟ قال: فصليت العشاء 27 مرة. قال: ثم بعد ذلك رأيت فيما يرى النائم، رأيت فيما يرى النائم، يعني شاف الايه؟ في المنام، في الرؤى. قال: رأيت وكأني وأنا راكب فرس، وأنا راكب فرس، ومعي مجموعة من الناس كل على ظهر فرس، كل واحد ركب فرس. قال: ونحن في سباق، بنتسابق بالفرسان. قال: فأجهدت فرسي ضربا وشققت عليه حتى ألحق الركب، أنا متأخر عنهم عايز أوصل، أضرب في الفرس وأشق عليه. قال: حتى نظر لي أحدهم وقال لي: لا تشق على نفسك فإنك لم تلحق بنا. قال: لا تشق على نفسك فإنك لم تلحق بنا. قلت: ولما؟ قال: لأنك لم تصلي العشاء في جماعة. يا الله، رغم أن صلىها 27 مرة، 27 مرة، ورغم ذلك لم يلحق بالركب. كم من صلوات في الجماعات ضيعها، بل كم من فروض اصلا لم نصليها. اسال الله العلي القدير ان يغفر لنا وان يتجاوز عن سيئاتنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. هذه الظواهر. فبهذا يصبح العدد 6، والنية هي من البواطن، والبواطن إن شاء الله بإذن الله تحدث مع حضراتكم فيها في اللقاء المقبل إن قدر ربنا لنا البقاء واللقاء. وأسأل الله العلي القدير أن يصلح ظواهرنا وأن يصلح ما بطن، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يوفقنا إلى ما فيه الخير، وأن يعيننا جميعا على الوقوف بين يديه أناء الليل وأطراف النهار، وأن ينقي القلوب ويطهر الصدور، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.